قراري المهم. كنت أفكر في تغيير مهنتي والانتقال إلى شركة أخرى. كان هذا القرار صعبا لأني أحب شركتي الحالية، ولكن علي مسؤوليات كثيرة. قررت أن أفكر في مستقبلي وأتخذ خطوة تساعدني على التطور. بعد أيام من التفكير، قررت أن أنتقل وأقبل العرض الجديد. في النهاية، كان هذا القرار أحسن شيء فعلته، وتعلمت أن أتخذ قراري بوعي وأن أتحمل تبعاته هو طريق النجاح.